لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. وقفنا عند حديث أبي سعيد باب زكاة الفطر. قال المصنف رحمة الله عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب. تفضل. قال المصنف متفق عليه. ذكرنا بعض مسائل تتعلق بهذا الحديث، وذكرنا ان لهذا الحديث له قصه، ان معاويه بن سفيان صاحب الجليل اجتهد في مساله البر، وراى ان البر يكفي فيه نصف صاع، فقال ابو سعيد الحديث الذي ذكرناه، ثم هناك زياده قال: اما انا اي ابو سعيد فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه في زماننا السابق، أي صاع كامل. نكمل الفوائد. طبعا الصاحب إذا قال كنا نفعل كذا، كنا هذا موقوف له حكم الرفع، سيما إذا أضافه إلى زماننا السابق. يعني الصاحب مثلا قول جابر: كنا إذا كنا على سفر إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. طيب، فهذه سنة، وإن كان حديث في السفر، ولكن العلة تفيد العموم. فتكبر ولو كنت في الحضر، يعني المصعد مثلا هذا لا يقال في دعاء الركوب، إنما يقال في دعاء، إنما فيه التكبير، لأن السنة عند الصعود تكبر. ليه عند الصعود تكبر؟ وليه عند النزول تسبح؟ لأنك يعني كلما صعدت، مهما صعدت فالله أكبر. لو كانت البناية 100 دور أو يزيد، فهذا يذكرك بأن الله أكبر مما صعدت أنت. وتسبح عند النزول، لأن النزول سفل ونقص، فتنزه ربك عن كل عيب ونقص. طيب، فمسألة قول الصاحب كنا نفعل كذا، كنا نفعل كذا، إذا أضافه إلى الزمن السلم، فهذا بلا خلاف أعلم أن هذا في حكم الرفع. وإنما وقع الخلاف إذا لم ينسب ذلك إلى عهد النبوة. والراجح أيضا أنه في حكم مرفوع، إذا قال الصاحب كنا نفعل، كنا نقول، طيب فهذا في حكم. هنا يقول أبي سعيد، يقول أبو سعيد كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إنما في حكم، إنما هو من لفظ أبي سعيد، أو في حكم مرفوع. فقوله كنا نعطيها، أي المعنى أي أن سلم أمرنا أن نعطيها كذا، لأنهم لا يفعلون إلا إيه، لا بأثر. هنا كما ذكرنا الكلام عن مسألة، وهذه وقفنا عندها في المرة السابقة، دفع القيمة في زكاة الفطر. خلي بالك في فرق بين دفع النقد ودفع القيمة. دفع القيمة مسألة أعم، يعني لا نقول دفع النقود، بل أن نريد أن نعم المسألة، سواء دفع نقودا أو دفع قماشا. يعني مثلا صاع من أرز مثلا، ها دفع قيمته كذا وكذا من أمتار من قماش. ده الفرق بين ذكر الإيه؟ النقود والقيمة. فهذه المسألة يقال دفع القيمة وليس دفع النقود. لما؟ لأن المسألة تكون هنا أعم بقى. هل يجزي أن تدفع قيمة بدلا من الأرز أو الشعير أو التمر قيمتها مثلا من القماش؟ ها طيب، أو ما ينتفع به الفقير أو غير ذلك. حكم دفع القيمة في زكاة الفطر، جوز ذلك الحنفية، وقال به الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز، واختاره البخاري والثوري، وهذا وجه عند الشافعية. وقال به شيخ الإسلام إذا كان ذلك في مصلحة الفقير. قال شيخ الإسلام بوجود مصلحة راجحة للفقير، كأن يكون الفقير، يعني ده بيعرفك الفرق بين الإيه؟ بين الحكم والفتوى. يعني الحكم العام أن نخرجها كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن شيخ الإسلام بيقول في إذا كان ذلك مصلحة الفقير، ده بيسموه إيه بقى هنا؟ إيه؟ الفتوى، يعني زايد من الناس وجدناه في إعواز إلى مال، يبقى لا يكون شيخ الإسلام أراد أن يقول لا يكون هذا حكما عاما. إنما إذا كان في نازلة حلت بأهل قرية مثلا، يعني اللهم احفظ المسلمين، أتى حريق على أهل قرية، فأتى على الأخضر واليابس، حرق أثاثهم وأرضيتهم وثيابهم مثلا، فدي كانت جائحة. فيأتي القاضي مثلا يقول أعطوا قرية كذا مالا لإعادة بناء القرية أو إعادة شراء الثياب التي حرقت مثلا. وضح ده معنى ايه كلام الشيخ حسام؟ ايه اذا كان في ذلك مصلحه للايه؟ للفقير، فلم يعمم بالحكم. اذا هذا هو القول الاول. وقد الف الشيخ احمد بن صديق الغماري رساله اسماها، طبعا هو مذهبه حنفي، تحقيق الامال في اخراج زكاه الفطر بالمال. ذكر فيه مذهب الحنفيه ورجحه من 32 وجها. الوجه عند هذا القول الذي يجوز دفع القيمة أو النقود، يعني الوجه عندهم أن مناط العلة من فرضية زكاة الفطر هو إغناء الفقير. في حديث يروى مرفوعا: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، أي في يوم العيد، يعني قد يطوف الفقير لحاجته، فقال أغنوهم عن الطواف. فقالوا هذا الحديث يقول أغنوهم، أغنيتهم بمال، فقد وقعت تحت الحديث، أغنيتهم بثياب، بشعير، بأرز، بنقود. فقالوا العلة من فرضية زكاة الفطر أن تكفيه. طيب، واستدلوا بهذا الحديث، قال والإغناء كما في الحديث أغنوهم يحصل بالقيمة. لأن النص معلل بالإغناء. طبعا هذا الحديث الذي استندوا عليه ضعفه الإمام النووي في المجموع، وابن حجر في بلوغ المرام، وابن الملقن في البدر المنير، فهو حديث لا صح. ولو لتنزلنا على صحته فدوما الفقيه ينظر إلى الأدلة كافة، وما آتاكم الرسول فخذوه. فلو تنزلنا بصحة الحديث أغنوهم عن الطواف، فنقول الإغناء يحتمل الإغناء بالمال، بالطعام، بالثياب، فأتت أدلة الشرع بينت أن المراد بالإغناء هو الإغناء بالطعام، فيحمل مجمل على المبين. والمطلق على المقيد، هذا على فرض ايه؟ صحة الحديث، وإلا في الحديث ضعيف. فلو تنزلنا على صحته فيكون المجمل في قوله أو فيما يروى من قوله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن السؤال، تكون السنة الصحيحة قد بينته في إيجاب الصاعات التي وردت في الأحاديث. أيضا من أدلتهم قالوا قد ثبت، يعني من أدلة من جوز القيمة، ثبت في الصحيح في زكاة الأنعام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. يعني من قواعد زكاة الأنعام اللي عنده سن أعلى، ها طيب، من التي هي واجبة عليه، عنده سن أعلى، ها طيب، عنده مثلا، هو مثل عليه إيه؟ ها هو مثل عليه ابنة لبون، طيب فرض يدي مصدق ابنة لبون، ما عندوش غير حقة، أيهما أعلى في القدر؟ الحقة، ها ما عندوش ابنة لبون، فيعطي الحقة والمصدق يعطي له إيه؟ الفارق، كم؟ شاتين أو 20 درهما. فوجد ده قالوا إيه؟ إذا جاز العدول عن العين إلى الجنس بالإجماع، جاز العدول من جنس إلى جنس آخر. يعني إيه؟ هو إذا قالوا إذا كان في الجنس الواحد يجوز أن تتحول من عين إلى عين، من حقة إلى إيه؟ إلى بنت لبون أو العكس، ها طيب، فإذا جاء إذا قالوا إذا كان إيه؟ ينفع تتعين ها أن تغير من سن لسن آخر للحاجة أو لحاجة الفقراء، قالوا فكذلك يجوز العدول من جنس إلى جنس إيه؟ آخر. قال قاسوه على إيه؟ إن هنا اللي معهوش سن أو معاه سن أعلى بيعمل إيه؟ يخرجها، والمصدق اللي هو الساعي يعطي له ايه؟ دراهم. فقالوا هنا في هذا الحديث جاز العدول من صنف الى صنف اخر. طيب فقالوا اذا جاز العدول عن العين الى الجنس، يعني هو ايه؟ معهوش سن مثلا، طيب، فبيعطيها وياخد مكانها ايه؟ بياخد الفرق ايه؟ دراهم. دراهم. فالحديث قال: ويعطي المصدق 20 درهما او شاتين. فقال: وكذلك ايضا في زكاه الفطر يجوز العدول من الطعام الى القيمه. ويجاب عن ذلك ان يقال: الاصل العام انه لا قياس في العبادات. الاصل العام انه لا قياس في العبادات، ثم يقال ان هذا قياس مع الفارق. لما؟ لأن مسألة الجبران إن هو يعطي سن أعلى وياخد الفرق، طيب، أو يعطي سن أقل ويدفع الفرق، هذا الأمر ليس على السعر، ولكن أمر مشروط إذا لم يكن مالكا للسن الواجبة عليه، وهذا لا ينطبق في زكاة الفطر، ها؟ لأنك لم تقل بجواز القيمة عند فقد الإيه؟ كمل. هل من جوز القيمة جواز عند فقد الطعام؟ لا، بل جواز حتى مع وجود الايه؟ الطعام. اما هنا في الحديث انما جوازه ان يدفع دراهم عند ايه؟ فقد السن التي وجبت عليه. وصلت كده؟ ها يبقى هذا يسمى قياس مع الفارق. فانت اوجبت القيمة ولم تقل ان هذه القيمة تجزي عند فقد الطعام، بل اوجبتها جوزتها مع وجود الايه؟ الطعام. طيب، والحديث انما جوز دفع الدراهم عند فقد الطعام. طيب، وهذا الراجح والله اعلم، والذي عليه الجمهور ان المرء انما يخرج طعاما، هذا الذي عليه الجماهير كما نقله النووي، بل نص الجمهور على ان القيمة لا تجزئ. خلي بالك، الذي عليه الجمهور قالوا ان القيمة لا تجزئ وعليه الإعادة للآثار الصحيحة الكثيرة، منها حديث ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر صاع من شعير. ها قال النووي: فإذا عدل المرء عن ذلك فقد ترك المفروض. تاني قال الإمام النووي: فإذا عدل المرء عن ذلك اللي هو الصاعات فقد ترك المفروض. قال ابن قدامة: ولا تجزئ القيمة لأنه عدول عن المنصوص. وذهب ابن حزم إلى أن القيمة لا تجزي أصلا ولا تجوز. ومما يقوي قول الجمهور أن المال قد وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك، فكانت الدنانير موجودة والدراهم موجودة. فلو كان نفع الفقير في المال لما غفل الشارع عن ذلك، وما كان ربك نسيا. فلما سكت الشارع عن المال مع وجوده دل على حصر زكاة الفطر في الطعام. عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع. مين يشرح؟ وجود المقتضي وانتفاء الموانع، يا من تجوزون إخراج المال أو القيمة، هناك وجود المقتضي. كان هناك فقراء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ما كانش فقراء؟ الفقراء طبعا، أهل الصفة وغيرهم، ده بيسموه وجود المقتضي. وانتفاء الموانع، إيه انتفاء الموانع؟ يعني ليس هناك ما يمنع أن يخرجوها مالا، كان هناك في دراهم ودنانير. فمع وجود المقتضي من وجود الفقراء والإعواز وانتفاء الموانع، ليس هناك ما يمنع من إخراج المال. فلما وجد المقتضي وانتفى الموانع وانتفى المانع، فلم يخرج سلم ولا الصحابة أموالا، دل أن الفرض الواجب هو إخراج الإيه؟ الطعام. نعطي مثال صلاة العيد، ما الذي يمنع أن يأتي المؤذن فيؤذن لصلاة العيد؟ مع وجود المقتضي اللي هو هناك لتنبيه الناس وإيقاظ الناس لصلاة العيد وانتفاء الموانع، ليس هناك ما يمنع مع كثرة المؤذنين. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان لصلاة العيد مع وجود المقتضي وتجميع الناس وإيقاظ الناس وتنبيه الناس وانتفاء الموانع، دل أن الفعل بدعة والترك سنة. حتى العلماء قالوا ان صلاه العيد لا يقال لها الصلاه جامعه، انما يقال لصلاه الكسوف. طب ما الفرق؟ لما لا يقال لصلاه العيد الصلاه جامعه ويقال لصلاه الكسوف؟ الوجه الرد من وجهين، الاول من النظر، من الاثر ومن النظر. اكتب يا ابني، من الاثر ومن النظر. اما من الاثر فلم يرد، انما الذي ورد الصلاه جامعه في صلاه الكسوف فقط، فلم يرد هذا في صلاه العيد مع كثرة ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم من صلوات العيد. فلو فعل لنقي. أما الرد من النظر فمن أجابه فله جائزة. وأنا هقول جائزة يعني بملء الفي، لأنني أعلم أنكم يعني لا لن تأتوا بها. يعني اقول براحتي مبلغ مثلا، بس بلاش عشان حد يقولها تبقى يحصل مشاكل. قول احسنت، هو ده لك جائزه، ابشر. صلاه العيد معلومه، الناس يغتسلوا لها ويتاهبوا لها. بظهور هلال شوال علم الناس ان صلاه العيد غدا. طيب، وصلاة العيد الأضحى معلومة من 10 أيام، 10 يوم قبلها بالدخول ذي الحجة، واخد بالك؟ فأنت صلاة العيد الأضحى معلومة من 10 أيام، صلاة عيد الفطر تعلمها قبلها بساعات كثيرة. الشاهد، أما الكسوف فهذا إنما يقع الكسوف، فالإمام يحتاج إلى أن ينبه الناس. ازاي بنقول ان الكسوف مش بمجرد التنبؤ ان هيحصل كسوف. ها البعض يخوي يقول خلاص دي في اعلان ان في كسوف نحن نصلي، لا بمجرد ليس مجرد الاعلان حتى يظهر. قال اذا رايتموه فافزعوا الى الصلاه، مجرد الارهاصات والتنبؤات لا ينبني عليها حكم شرعي. نرجع في الامور مره ثانيه، مع وجود المقتضي وانتهاء الموانع. هناك فقراء كسر في عهد مثلا يحتاجوا ايضا الى كسوه العيد، عشان الناس النهارده بيقول لك ان الناس محتاجين كسوه العيد. طب برضه زمان كان عندهم عيد برضه وكان ليهم كسوه جديده، ولا ما كانش ليهم كسوه جديده؟ كان ليهم ولا همشي؟ ليهم الدليل؟ تعرفش؟ اما بتقول كده خلاص. ها؟ اجل البسنة جبتها منين عندك انت البسنة دي؟ والله من عندك انت دي. طيب ده حديث في انها تلبس الجباب، لكن ما قالش انها ثياب جديده. لازم ما عندناش حاجات تلبسها، لكن ما انا عايز اللي هو يكون ثياب جديده للعيد. ايه الدليل؟ ايوه قال عمر صلى الله عليه وسلم خذ هذا الثياب تلبسه للجمع وللاعياد. طيب فكان معلوما انهم يلبسون العيد ثيابا جديده. طيب يخص بها العيد كالجمعه وعيد الاضحى. الشاهد من ذلك انهم كانوا فقراء ويحتاجون الى كسوه وما شابه ذلك مع وجود الاموال. فلما وهذا مقام بيان القاعده ان السكوت في مقام البيان يفيد الحصر، ولا السكوت علامة الرضا؟ لا طبعا، مش كل السكوت علامة الرضا. المهم السكوت في مقام البيان يفيد الحصر. قال الشاطبي: إن سكت الشارع عن حكم خاص وموجبه المقتضي قائم، ركز كلام ده مهم جدا والله العظيم، درر. قال الشاطبي: إن سكت الشارع عن حكم خاص وموجبه المقتضي له قائم، وسببه في زمان الوحي موجود، ولم يحدد فيه الشارع أمرا زائدا على ما كان في الدين، كان صريحا أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة مخالفة لقصد الشارع. تاني، إن سكت الشارع عن حكم خاص، وأنت بتقرأ كده وبتسمع طبق بقى. إن سكت الشارع عن حكم خاص زي إخراج زكاة الفطر مال، وموجبه المقتضي قائم في فقراء أهل إعواز، وسببه في زمان الوحي موجود. طيب سببه سد الخلل والإعواز، ولم يحدد فيه الشارع أمرا زائدا على ما كان من الدين، كان صريحا في أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة مخالفة لقصد الشارع. أيضا أضف إلى ما سبق أن إخراج القيمة مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولفعل الصحابة رضي الله عنهم. قال مالك عن الرجل يعطي مكان زكاة الفطر عرضا من العروض. بيسأل مالك عن الرجل يعطي، ما معنى العرض؟ العرض من العروض يدخل فيه ما كل شيء من مما له قيمة، ثياب، نحاس مثلا، شيء له ايه. فبيسأل عن زكاة الفطر تعطى عرض من العروض. قال: ليس هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل لأحمد: قوم يقولون أن عمر بن عبد العزيز أخذ القيمة. فقال أحمد: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول قال فلان وفلان. ثم قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر كذا كذا، ثم قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يبقى أحمد بيسأل عن أن الناس يتبعون قول عمر بن عبد العزيز. قال: يدعون قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول فلان وفلان. ثم ذكر الحديث وذكر الآية. وقد كان الصحابة أيضا يخرجونها طعاما، وتأمل في فعل أبي سعيد الخدري. يعني أبي سعيد لما اجتهد معاوية وقال معاوية إني أرى أن مدين، يعني نصف صاع من سمراء الشام، سمراء نوع من الطحين، تعدل صاع من التمر. يعني معاوية بيجتهد يرى إن إيه، إن كل شيء خروجه صاع، ولكن بس إيه نوع معين خرجه إيه صاعيم، نصف صاع يعني مدين. فأنكر عليه أبو سعيد فقال تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها. هذا عند مسلم. ثم قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام، فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها ما عشت. يعني مجرد إن بس إيه إن سيدنا معاوية اجتهد في جزء من الصاعات بناء على اجتهاده ويراه، مع ذلك أنكر عليه أبو سعيد. فكيف إذا كان المخرج ثيابا أو نقودا؟ يعني مجرد إن سيدنا معاوية اجتهد في الصاع، فكيف بمن عدل عن جنس الزكاة؟ قال ابن حجر رحمة الله عليه قول أبي سعيد كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا حكمه الرفع لإضافته إلى زمانه، لإضافته إلى زمانه. طيب كذلك أيضا أضف إلى ما سبق. ما الذي سبق؟ أدلة الجمهور على إخراج الصاعات وعدم إجزاء القيمة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث تعلمونه جميعا. الشاهد من ذلك أن هذه تبين أن جمع الزكوات من الصاعات والأطعمة هكذا كانت سنة الصحابة، حتى أن جمعة المسجد ووكل أبو هريرة بحفظها، فكانت الشعيرة ظاهرة تجمع و توضع في المسجد حتى يتم توزيعها، فإن إخراجها مالا يجعلها ويصيرها ويحولها من شعيرة ظاهرة إلى شعيرة إيه خفية، وهذا يخفي الشعائر وإظهار الشعائر من الديان، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيضا يؤيد ذلك كل هذه وجوه أن إخراج زكاة الفطر نقودا هذا أمر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة مع وجود الفقراء في عهدهم كما ذكرنا. أيضا يؤيد ذلك أن زكاة الفطر تجري مجرى كفارة اليمين والظهار والقتل. كفارة أن زكاة الفطر تجري مجرى كفارة اليمين والظهار والقتل والجماع في رمضان، فإن سببها هو البدن وليس المال. يعني إيه الكلام ده؟ أنا عندي الزكوات أو الأشياء المالية التي يخرج المرء منها ما يكون عن البدن ومنها ما يكون عن المال، فزكاة المال سببها المال كمن يملك ماشية ذهبا فضة إلى غيره، أما زكاة الفطر أصالة فليس سببها المال بدليل أنه لا يشترط لها النصاب على الراجح طبعا خلف أبي حنيفة. فالجمهور قالوا أن زكاة الفطر لا يشترط لها النصاب، فإنما تجب على البدن. بدليل آخر أيضا أن المرء يخرجها حيث كان، ولو كان مسافرا يخرجها في الموضع الذي هو فيه لأنها مرتبطة بالبدن. ها يعني لو رجل مثلا في مصر وماله الكثير في مثلا الأردن مثلا، فبيخرج زكاته فين؟ في المكان الذي فيه المال. أما زكاة الفطر فعلى الراجح والأقرب للسنة يخرجها حيث كان. طبعا لو وكل زوجته في بلده ان تخرجها لا حرج، لكن اقرب للسنه ان يخرجها حيث كان في بلد، لانها مرتبطه بالايه؟ بالبدن. ها الدليل انها مرتبطه بالبدن. طعمى للمساكين وطهر للصائم، صح كده؟ نعود فنقول ان لما تنظر الى زكاه الفطر الى اي الامرين نلحقها؟ نلحقها بزكاه المال ولا بالزكاه التي وجبت من اجل البدن؟ قال العلماء زكاه الفطر تجري مجرى كفاره اليمين والظهار والقتل والجماع في نهار رمضان، فان سببها هو البدن وليس المال، كما في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم عن زكاه الفطر طهر للصائم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه: ولهذا وجب اخراجها طعاما كما هو في الكفاره يخرجها طعاما، كفاره الايه؟ القتل او الظهار او الجميع. فان قال المخالف ان القيمه انفع للفقير ليتصرف بالمال كيف شاء، فالجواب ان يقال ان الامتثال مقدم على الاجتهاد. الامتثال مقدم على الاجتهاد، انت تجتهد لا اجتهاد في مساغ النص. وقد ضرب امام الجويني مثلا لهذا، بيضرب مثلا لهذا، قال لو قال انسان لوكيله: انا وكلت انسان قلت له اشتري ثوبا، وعلم الوكيل ان غرضه التجاره ووجد سلعه هي انفع لموكله لم يكن له ان يخالفه، يعني قال له اشتري لي ثياب، فالوكيل قال هذه ثياب موكلي اراد منها ان يبيع ويشتري بهذه الثياب، فانا سوف اشتري له خشبا لان تجاره الخشب مثلا مربحه. قال فليس له ان يخالفه وان راه انفع. طيب قال فما يجب لله ورسوله اولى بالاتباع. يعني اذا كان المخلوق اذا وكله غيره بشراء ثوب ليس بشراء شيء لا ليس له ان يخالفه الا اذا رجع اليه، طيب فكذلك ايضا باب اولى. ها حتى في بيع الفضولي، ما حكم بيع الفضولي؟ معلق على اجازه صاحب المال. طيب ايضا من وجوه الرد ان اخراج زكاه الفطر نقودا هي مسألة اختلف فيها العلماء، حتى قيل لأحمد، قال أبو داود قيل لأحمد وأنا أسمع: أعطي دراهما في زكاة الفطر؟ قال أخاف أن لا يجزئه، ثم قال خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان قبل أن تنظر لحظ الفقير كما يدعي البعض، فعليك أن تعلم أولا أن إخراجك زكاة الفطر نقودا بيجعل عبادتك محل خلاف بين العلماء. الجمهور يقول زكاتك لا تجزي اصلا، فلما تجعل عبادتك محل خلاف بين العلماء؟ يعني هل الفقير يعني سينفعك اذا كان الراجح مثلا على ما دينه على ما ندين لله به انها لا تجزي؟ هل الفقير يعني طيب يستحق أن تخاطر بعبادتك من أجله؟ والفقير موجود طول السنة، من ذا الذي يستحق أن تخاطر بعبادتك من أجله؟ سيما إنك إذا أخرجت طعاما فالذي قال بالنقود يقول ها تجزئك، أما إذا أخرجت مالا فسيقول لك الجمهور ها فسيقول الجمهور يقولون لا تجزي اذا اخرجت مالا، صح كده؟ فدوما الانسان يحتاط لعبادته. طيب اذا كان الاحتياط للعباده واجب بين فاضل ومفضول، فكيف بين راجح ومرجوح؟ يعني اذا انت اصاله بين الفاضل والمفضول لو لابد ان تختار الايه؟ الفاضل، لان حتى الخير الخير هي الخير درجات. لك يعني اذا خيرت ان تفعل شيء فيه خير ولا شيء فيه اشد خيرا؟ اشد خيرا. طيب الذين ايه يتبعون احسنه، لا هي قبلها الذين يتبعون قوله يتبعون ايه، الذين يتبعون ايه، الذين يتبعون قوله فيتبعون احسنه، يعني تسمع القول فتتبع احسنه، يعني هذا القول الذي تسمعه في حسن وفي احسن فتفعل الايه الاحسن الذي احظ لك اجرا. انظروا كده، اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد كمن امن بالله، هذه ايه دليل على ان ايه، على ان الخير الخير فيه فضل وفيه مفضول. سقايه الحاج هذا امر طيب لكن لا يستوي بمن جاهد، فالخير درجات، وانت تعلم لابد ان تكون ذكيا تختار الانفع لنفسك عند ربك. فاذا كان الخير يعني انسان عليه ان يختار الاحظ في الخير بين الحسن والاحسن، فكيف بين الراجح والمرجوح؟ وصلت كده؟ اذا كان الشرع يرغبك ان تفعل الاعلى اجرا بين فضل ومفضول وحسن واحسن، فكيف بين راجح ومرجوح؟ بمعنى ايه راجح ومرجوح؟ ان شيء قد لا يجزئك اصلا اذا فعلته. الشاهد من ذلك أن المرء عليه أن يحتاط لدينه، سيما أن الجمهور قالوا أن إخراج زكاة الفطر قيمة لا يجزئ، وقال أحمد أخاف ألا تجزئ. من فوائد الحديث اي وكالة؟ لا مسألة الوكالة مختلفة، بمعنى انا اعطي مالا لشخص اوكله في شراء الحبوب، وانا الوكيل ينزل منزلة الايه؟ الاصيل. طيب الحديث، هذا الحديث من فقه الباب، ان هذا الحديث طبعا هذه مسألة تقول فيها الكلام، لكن يعني ذكرنا ما قال ودل. الحديث دليل على وجوب إخراج زكاة الفطر قبل العيد بقوله وأمر أن يسلم، وأمر أن يسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. والأفضل أن تكون في صباح يوم العيد، لأن بهذا تغني الفقير عن السؤال. أخذنا أوقات الإخراج، أربع أوقات للإخراج سيأتي إن شاء الله. نأخذها بهذه المثالة بالمرة، متى نخرج زكاة الفطر؟ هناك أربع أوقات، وقت جواز، وقت وجوب، وقت استحباب، وقت تأخير. طيب كم وقتا؟ وقت الجواز هو وقت التعجيل، يجوز أن تعجل الزكاة، وهذا الوقت فيه خلاف بين العلماء على أقوال. قال الحنفية لك أن تعجلها في أول الحول، يعني قبلها بسنة. طيب أول الحول يعني أقصد يعني مثلا ممكن تخرجها في شوال لرمضان القادم. طيب القول الثاني عند الشافعية قالوا يجزي أن تخرجها في أول رمضان. قالوا والوجه عندهم أن زكاة الفطر تجب بسببين، بصوم رمضان وبالفطر منه، فإذا وجد أحد الأمرين جاز تقديمها على الآخر. يعني إيه؟ نعطي مثال للتوضيح. مش زكاة المال، زكاة المال لها حول بما وجبت بملك النصاب. ها طيب، فلك أن تعدلها في أول الحول إذا ملكت نصابا. قال العلماء عند الشافعية، معتمد الشافعية إيه الوجه، بس أنت تفهم بس الوجه عند الشافعية، قالوا أنها وجبت بسببين: بشهود الشهر وبدء الصوم، و بانتهائه في اخر رمضان. فاذا وجد احد السببين جاز تعجيلها. ايه احد السببين هنا؟ انك ادركت، فمن شهد منكم شهر، فانت ادركت الصوم وبدايه الشهر فلك ان تخرجه. القول الثالث، هذا الذي عليه الادله والارجح والله اعلم، قول المالكيه والحنابله: لك ان تقدمها قبل العيد بيوم او يومين. برضه عشان نوضح، انت لما تدي واحد توكل، لما توكل واحد بتدي له فلوس يوم 10 يوم 20 رمضان مثلا، ده مش اخراج ليها. انت تدي له الفلوس مثلا يوم 20 رمضان عشان هو بيجمع حبوب وبيعبيها وبيكيلها، طيب وهيطلعها امتى؟ قبل العيد بيوم او يومين. فهمت مثلا؟ طب لما طلعها فلوس انت كده لا لا لا، انت خرجتها نقودا، ولا انت عجلتها قبل ايه؟ العيد بأيام، ولكن أنت بتعطي مال بتوكل عشان. طيب، فالملكية الحربية قالوا تخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، ليس فيه دلالة، لم يحدد زمنا، ها إنما ورد فيه أن الشيطان أتى في اليوم الإيه؟ الليلة الأولى والثانية والثالثة، لكن لكن ليس فيه دلالة قوية. لكن الذي عند البخاري قال يروي عن نافع عن ابن عمر، حدث نافع عن ابن عمر قال: وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، انهم الصعايب يجمعوا الزكاة في. فابن نافع بيحدث عن ابن عمر ان ابن عمر كان يعطيها لهم قبل الفطر بيوم او يومين. دي رواية البخاري. في الموطأ في رواية في زيادة، وفي مسند الشافعي قال قبلها بثلاث أيام. ورد هنا في رواية البخاري: وكانوا يعطون، أي زكاة الفطر، قبل الفطر بيوم أو يومين. قال ابن قدامة: قوله وكانوا يعطون إشارة إلى إجماع الصحابة. في رواية الموطأ عن نافع عن ابن عمر: كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي يجمع عنده أو يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. وهذا أيضا في مسند الشافعي. إذا القول الأول، إذا الوقت الأول وقت الإيه؟ الجواز هو أن تعجل. الوقت الثاني وقت الوجوب. المسألة هتطول، المسألة هتطول، و أنا متعب والله مش قادر أكمل. نقف عند الوقت الثاني، وقت الإيه؟ وقت الوجوب. إن شاء الله نكملها يوم الاحتمال، لا هنخلي الأسبوع ده كله زكاة الفطر عشان ننتهي منها إلى الثلاثاء والأربعاء إن شاء الله، بحيث ننتهي الأسبوع ده مفيش باب فقه المعاملات، بحيث نكمل الثلاثاء والأربعاء، بحيث ننتهي ننجز على زكاة الفطر والله أعلم. أنا أتصل الله يرحم شوية. جزاكم الله خيرا. أي سؤال تفضل. أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا. تفضل. حديث ضعيف. طيب، وهنا نفي ليه؟ أحسن، قد يقول قائل أغنوم عن السؤال في هذا اليوم: نفي المعمول يؤذن بليه؟ هذا عند فقد الأدلة الأخرى التي لم تقصف. طيب، واضح كده؟ يعني مثلا على آرائك ينظرون. دي من أدلة إيه؟ من أدلة الإيه؟ الرؤية، رؤية الله في الأخير. اللهم نضر وجوهنا برب النظر إلى وجهك الكريم. على آرائك ينظرون، هنا يقال لا في المعروف يوصم بالإيه؟ بالعموم، صح كده؟ هذا قال به إيه؟ لأنه لم يأتي أدلة تنفي رؤية الله. فيقال ينظر إلى كل شيء إلا إلى رؤية الله. بما؟ لو فرضا أتت أدلة تنفي الرؤية، هنا يقال ها أن العموم في الآية على ينظرون لا يدخل فيها الإيه؟ الرؤية. إنما لما أدخلنا الرؤية في العموم؟ لأن يعني الأدلة أثبتت الرؤية. هنا أيضا لما يقال اغنوهم عن السؤال أنه لما نفى نفي المعمول يلزم بعموم، أي ينزل نفي المعمول يلزم بعموم، إذا بكل شيء يتحقق الإغناء. نقول يقال بذلك لولا أن أتت أدلة حددت التمر والشعير، والله أعلم. وهنا كما ذكرنا مسألة شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو بيقول إذا كانت المصلحة الراجحة، يعني مثلا نعطي مثال، مثلا رجل يتاجر في الشعير، طيب يبيع ويشتري، ده عليه زكاة إيه؟ زكاة تجارة، من زكاة زروع، زكاة إيه؟ تجارة. فأتى عليه اللي هو الحول وليس عنده مال يخرجه، فهيضطر يبيع من الشعير ليخرج مالا، وقد يبيع بثمن بخس. فقالوا هنا يجوز أن يخرج إيه؟ شعيرا. لما؟ لأنه لو باع الشعير سوف يخسر في ثمنه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا.